البخاري لم يكتب الباب. الآن يطبع الثالث. نعم. هل سويت الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟ أي نعم. هذا هو السؤال الكرام. وبنفس الحجم؟ أي نعم بنفس الحجم. بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟ أنا أظن نعم. في رابع شيخنا الله على كبره في الأخير. فصار هناك رابع الأخير هذا صار أكبر من حجمه. والله أنا هذا الذي أعلمه تماما. أنا لقائم ذهني أنه ثلاث مجلدات. كيف أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم من هذكم لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله. يمكن يكون هكذا. المهم هو يطلع يعني. يعني المهم أنه من قبلك انتهى. من زمان وأنا في الشارع. ذكرت من ملابسات الموضوع والأول. فصحيح مسلم. أي مسلم مع الأسف ضايع. وإلى الآن؟ إلى الآن أظن أنه محتفظ عند بعضهم الله أعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. بادرني أن المقصود مختصر المنذري. 3000 يكون رقم خطأ. رجعت ابحث عن الحديث في مختصر ما وجد. بعدين تذكرت ان هذا مختصر. في الجامع في ادوار ثلاثة وقف عليهم. والله انا ما اذكر الان الا آنيا من امس او اول امس وجدت هذا العزو. مختصر مسلم للشيخ الاخير الاول. مختصر المنذري. المنذري أقل من 2000. نعم أقل. ما وصل للألفين. لا ما وصل. ما جاوز الألفين. 1900 وشوية. 1900 وقليل. هذه المقصود بارك الله فيك أنت أثرت همتي ثم وعفتها. حينما قلت لي عندي سؤال ظننت أنه سؤال علمي يستفيده وإذا بك تسأل أنه أنا بشوق يا شيخنا بارك الله فيك صحيح لك استفيده على ما الشيخ النسبية كما لا يفعلكم النسبية لا الشيخ لا صريح لك في الزمام سبحان الله شرف وإحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على التلفين تكون تجادت مستريحك شوي طيب بس تدركوا الصلاة لا الله إحنا نخرج الآن ونقول لك الشباب نوصل مشوار إذا حبي لا كيف؟ إيه؟ ما بدي أحكي. ما بتعرف. يعني حتى لما استعد زمان. الرجل هذا يعرف الشيخ والنادي صبغة سرعان ما تزول ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته. الله يبارك فيك في اول البحث جرت مساله انا بدي احكي مع الشيخ جرت مساله قضيه البحث والفهارس وانه احيانا بعض الاحاديث قبل هذه الفهارس تمكث فيها يعني اي ساعات ولكن في انا مثلا قريب شيخنا منذ عام او عام ولدت يعني حصل منكم بعد الفهارس ومكثتم في بحث عن حديث خمسه ايام تقريبا بليالي الا راحه قليله وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في اثناء فتنه الخليج هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويخنف عليهم الطبر بن عساكر الشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزو في جنة العمال بن عساكر وتناقله الناس وخطباؤنا لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من عقائد هذا الحديث الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الاول فالثاني فالثالث فرق وهو مخطوط شو متعب حتى وصل اظن للسادس او السابع في خمسة ايام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط خرج نفسه خمسة ايام الحديث انا وجد نعم. بين أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف. كيف؟ ومن أين طلاب العلم هذا الرجل؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أن يبارك فيه إن شاء الله. الساعة اللي هي أفادتنا. لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله. وإلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي سعادي بالإضافة إلى أنه شيخا وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي